التعظيم المزعوم الذي تجحد فيه أسماء الله وتنفى فيه صفاته، فهذا تعطيل وليس تعظيما، تعطيل للرب عن صفاته وليس تعظيما له سبحانه وتعالى. فالتعظيم لا يكون إلا مع الإثبات. وهنا أيضا ينبغي أن يعلم في هذا المقام، مقام التعظيم لله، إن لم يضبط بضابط الشريعة وقواعدها العظيمة فإنه يتحول إلى نوع من الانحراف، مثل ما قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، قال: وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم، وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم. ثم ذكر أمثلة على ذلك، مثل قول بعض أهل الضلال: الله أعظم من أن نعبده، فعبدوا غيره. ومثل قول بعض أهل الضلال: الله أعظم من أن يكون موصوفا بالكلام، فجحدوا كلامه. هذا تعظيم زائف منحرف، ونوع من الجحود والتعطيل لصفات الله سبحانه وتعالى. ولهذا باب التعظيم باب مهم في الشريعة، باب مهم، ومن أخل في هذا الباب آل إلى نوع من الانحراف. حتى في باب التعظيم للمخلوق، عندما يعظم المخلوق تعظيما يرفع به فوق منزلته التي أنزله الله إياها، يتحول إلى نوع من الشرك والضلال. ولهذا مر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. ومر معنا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فإذا عظم المخلوق تعظيما رفع فيه فوق منزلته التي أنزله الله إياها، تحول هذا التعظيم إلى نوع من الشرك ونوع من الضلال. ولهذا ينبغي أن يكون هذا التعظيم مضبوطا بضابط المحبة. وتعظيم الله جل في علاه لا يكون إلا بإثبات أسمائه وصفاته، إثباتا يليق بجلاله وكماله وفق قاعدة أهل السنة رحمهم الله وطريقتهم المباركة، وبإخلاص الدين له وإفراده جل وعلا بالعبادة وعدم اتخاذ الشركاء والأنداد. والآية التي صدر بها المصنف رحمه الله تعالى الترجمة جمعت ذلك كله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد